بدنش وش شديد ولا جلد جسم واحدة خالص دي نوع أصلاً بسم الله الرحمن وَمَا الله يبارك فيك. الله الله الله ما شاء الله. Oh, oh, oh. بينما تغزو الى الاولياء يا رب. يخرج منهما اللؤلؤ بكم لا تنفين. Thank you. مولانا اللهم صل على خايف على